إشارة. تذكر أن الإمام الثاني عند البخاري يصل بمن؟ يحيى بن سعيد. سبقه الرغبة المصحف إلا وطبع فيها من؟ يحيى بن سعيد. وطبع إسنادا أصليا له وتذكر إسناد البخاري أو أسناد البخاري. وتذكر بعد ذلك إلى من؟ إلى مسلم. إذا ترجعت إلى مسلم يظهر الإمام الذي عند مسلم الأول هذا سهيل بن حرب عن عمر بن مسلم حنفي عن يظهر عند رجل الإمام بالإسناد بعلمه ستأخذ قطعة من عندنا هي عمر بن مسلم ولا تذكر عندنا خرج الآن موجود أصلا في الإسناد جميعا. إذا تتبعت المصادر واحدة واحدة هكذا في النهاية ستحصل على لوحة متكاملة لطرق الحديث الذي فتح به. وهناك تنبيهات في حين يكون مدركه باسناد لمن حفظه باسناد بالاسناد الاخر نبدا عليها الان. منها مثلا بعض الرواة مثل هذا مثلا من الرواة أبو الهدى الذي يروي عن من؟ عن ابي سعيد. فلو كان ياتي باسم ابو الهدى وكان ياتي باسم جابر بن عمر وكان ياتي باسم كل شخص ياتي باسمه مكنه او بنسبته او بامره على ذلك قبل ان يجمعه بالاسلام الذي امامه ماذا يفعل؟ يكشف عن اسمه كذا. والسبب في هذا هو انه لكي لا تقع مثلا في ابي سعيد راوي عن واحد اسمه جابر بن عمر والاخر تبعه لبنيته اللي هو ابو الهدى ثم يقع فيه بعض بعده وان كان بعد التمرد سبب هذا لكن ينبه عليه مثلا بعضهم يرى يقول شعبه حدثنا سليمان ويقول السوري حدثنا الاعمش مثلا عن الرامي وهذا شعبه يقول حدثنا سليمان عن الرامي كم الله يصلح عن الرامي واحد الأعمش والآخر وسليمان هو نفسه هو نفسه الأعمش. أحيانا يقول مثلا في الشهاب عن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن الرواية ثم يقول في إسناد الآخر الزهري عن سعيد بن المسيب وفي الشهاب هو نفسه هو نفسه هو الزهري. فهذا كثير يعني قد يقوم بالأكاذيب التجارية في الغرب القاهري المشهورين الزهري والشهاب هذا قد يكون رواه لكن ياتي في اسامي او لغه غير مشهورين فيذكر بكنيته ويذكر باسمه او بلقبه. هذا الامر. الامر الاخر عندنا في صحيح مسلم وفي صحيح ابن خزيمه وفي كتب الفقه عن كتب السنه تكثر في الأسانيد ويستخدمون طريقة التحويل التي هي بعدها حرب حرب حرب التي بعدها حرب حرب من أكثر ما يعني الذي يريد أن يرسم شجرة أو يرسم قصر فروجيه أكثر ما يواجههم صعوبة هي الأسانيد التي هي الذي كان لهذا يتمرد القاعدة في صحيح مسلم على طريقة التعبير ونحن طريقة التعبير هو أن يكون للمسلم مثلا إلى علم مجمع قاعدة مثلا ثلاثة طرق يسوقها قبل أن يصل إلى علم إلى علمنا ثم يقول ثلاثة أو كلهم أو إلى قاعدة الإسلام كلاهما عن من جمع الميت كلاهما عن من عن غير ما من هذا الشيء الثالث، سنواجه في كل السنة على حسب الكثير من الأخطاء، بعضها أخطاء المخطوطات، وبعضها من أخطاء الطباع، ولا فيها الكتب غير المشهور، هم ذكروا في معادن الطبراني معجم الجديد لا سيما، يذكر في المعادي، يذكر في فريق مرزاء، يذكر في الحلية لأبي معين، في كتب كبيرة يذكر الغلط. عندما تريد أن تلحق إسنادا بإسنادك الرسمي، هل القرآن مسؤول عنه؟ عندما تريد أن تثبت شيء بالقرآن أو بالرسالة أو بشيء، حين تثبت مثلا سيقول لك ما تعتقد أنه وجد عند اليد بيد معين مثلا يروي كتاب الإمام أحمد بن نبال الثاني بن أسد عن عبد الرحمن بن هاشم، وقلت أن يروي الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أسد من؟ عندما كنا نعم، ويروي معه أيضا عبد الرحمن بن هاشم، فجعلت الوضوء فجعلت الوضوء عن عبد الرحمن بن أسد مع أحمد كان اذكر ان وقع امر مصر الحجه وان عبد الرحمن الذي فيها هو وقع عبد الله، ففي مسلى الدين لا يقبل بهذا ويجعل المسؤوليه على من؟ على الرجال الذي نقل، وهذا لا يسمح ان تتكي على غيره، فكل ما المسؤول عنها من؟ المسؤول عنها الذي اثبت الذي هو ذاك النقل، وليس كثير الاخطا و بعضهم ثلاثتهم أربعتهم، فعند التحقيق يرجع الأمر إلى اثنين بسبب وجود أخطاء الطباعة، وقد يكون مثل ما ذكرت بعضها الأخطاء من إلا سرقانية، ويسقط أن الإمام ابن يسقط أبو يستبدل أبو بإبن، هذا كله مختلف ولكن يفرق كثير في الأسامي. هنا في أمر أمامي نص القرآن قال عليكم، قال أحمد في المسند رحمه الله مهم ثم هو قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيل المعنى قال حدثنا الأعمش ومجاهد قال وكيل حدثنا أبو معاوية وكيل المعنى قال حدثنا الأعمش ومجاهد قال وكيل سمعت مجاهدا ومجاهد. قال وكيل سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. قال احمد حدثنا ابو معاويه ووكيل المعنى قال حدثنا الاعمش ومجاهد قال وكيل سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس

كذلك أيضا بعض الواضح الذين يأتون بإمامهم أو بأطفالهم أو بإرسالهم على الوالد أن يكشف الاسم كاملا. هذه أربع أمور. الأمر الخامس وإن كان يعني الأمر الوحيد نأخذ ولادة يعني يكفي ما هو هذه الأمور الأربعة من الذي يساعدك في الكشف عنها أو لا تقع في خطأ ما فيها؟ هذه الأمور الأربعة ما الذي يساعدك؟ يساعدك شيء واحد مر به وهو أيضا راجع إلى تمييز الروح. نحن نجيشهم عن طريق ماذا؟ الشيوخ والثاني. كل ما وقفت على الوالد على الوالد راجع ترجمة هذا الراوي لتنظر هل هو حقيقي عن هذا الوالد مثلا؟ ثم قال الأمثال لأنه مرفوض مخالفة الكتب التي تدعو بها الراوي مثلا. تراجع جاء عند الرجل الإسماعيلي تراجع رجل من الرب الناجي لتنظر هل تراجع عنه يعني الإسماعيلي أو في أمور لا تكلمه من أمر الإسماعيلي لا تكلمه إذا ما الرجوع إلى الشيوخ والتنمية هو الذي يساعدنا على كشف الأمور الأربعة كذلك بالنسبة للأمور والأقلام والأجساد هو الذي يجب لك أو الرجوع إلى مكتب الرابع عن طريق الشيوخ الثلاثة. وكذلك أيضا بالنسبة للجمل المعترضة هل عندنا قلت إن الذي يقول سمعت مجاهدا من هو؟ وجهي ستفهم يا فضلك الوكيل لن تجد في شيوخي مجاهد ولن تجد في كرام عن مجاهد وإذا سيخطر في بالك أن من أمري أن من أمري شيء وبهذه الطريقة تكتشف أن الوكيع يقول في رواية أن أعمل سمعت مجاهد وهكذا في كل شيء يعني كل مرة تكلمه بسلم الأرضي من المهم جدا أو رجوعا أو الكشف عن طريق شيوخ النبوي أو في شيوخهم أو في المنازل يهويه وللتعرض الطالب على التعليم يعني التعرض على ان لا يكتب شيء الا وهو متاكد منه لا يكتب شيء الا وهو متاكد منه تماما وطريقه تحليل هذه يعني ليس الفرق فيها فرق هنا ليس الفرق فيها فرق هنا لان الطالب يؤسس نفسه اما ان يؤسسها على السرعه و الوقوف الى او تقليد الاخرين واما تؤسسها على ان يكتب هو كل شيء بنفسه وهذا الطريقه الثانيه هي يعني الاسماء والحروف وبهذا تقليد الاخطاء وتسلم من التعقبات وايضا تكون اقرب الى النتائج الصحيحه. ثانيا امر في اللغات التي انا الأمر الأول مصطلح يرد عند كثير مصطلح المصطلح الأول هما جاءوا من هذا الواحد هو مصطلحات في يوم القرآن الكريم كنت قلنا حديث أبو سعيد الخدري يرويه عنه أمر الوزارة يرويه عنه مزيادة الطرق تقطعت من مزيادة إذا الطرق الآن كلها إذا نظرت إلى الأبيضة تتعرض إلى مجال في مصطلح الأئمة يسمى مجال المدار يسمى المدار ومعنى المدار أنه الذي أقام به اسم الذي يعود إليه تعيد إليه هذا فعندنا هنا المدار هو مجال عندنا هنا في حديث انس الذي يروي يحيى بن عباد من هو المدار؟ يحيى التابعي هنا تابع التابعي هنا المدار من هو؟ في محمد بن جبريل ستة ملاحكام ثم ربع المدار تقول عند الكلام عليه مدار هذا الحديث على أن لأن الأسانية كلها رفعت إلى محمد ابن قبيل في الإسلام الأول هذا الذي سقط أين المدار؟ ليس هناك مدار لأن تعريف المدار هو الرجل أو الراوي الذي ترجع إليه الأسانية ودام ليس هناك أسانية فارجع معناها أنه ليس هناك مدار انتبه هنا انتبه الآن هنا هل المدار هنا في حديث أنس بن مالك هو أنس بن مالك بلا شك أنس بن مالك لكن مع هو أنس بن مالك كذا وكذا طيب عندما تجد أن إسحاق ابن عبد الله لم يرد عنه إلا أن أضغم النام عندما هلك ملاه الأمة حتى في قرآن لا أحد لنا عليه الإسرائيل على مزيد عندما ملاه تسدي حديث إسحاق بن عبد الله ملاه عنه أسمناه على من عليه نقول مثلا في حديث أن الثلاثة ذكروا يعني الإسرائيل إسحاق لا ندل أما طريق الإسلام فلا نرد على من على ذلك هذا سنة الأعراف إنس مثلا عندنا حديث الرواية والمقر لنا حديث الدولاب يرويني عنه سعيد المقبولي وورد من حديث سعيد المقبولي وورد من حديث عبيد الحنين وورد من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس كم شخص هؤلاء؟ لا إذا أي مدار يعني هذا من؟ يروي عن ابن عمر فلا بد من هو أبو الحديث منصور أبو رمح لكن حديث عبيد بن حنين يروي عنه عن عمر بن مسلم ومن عمر توزع على الأسانيد إذا نقول مدار حديث عبيد بن حنين عن ابن عمر على من؟ على ابن مسلم هذا يسمى المدار المدار من أمر من الأول والبعض بالنسبة للعلم من أعمار